ازيك يا استاذ؟ اتفضل يا استاذ، اهلي تذكرتين. ايوه، مين مع حضرتك؟ خش يا انفيسه، اتفضلي يا منال. طيب على اذنك، خش يا حسن عمر، خش يا احمد عمر، خش يا رفيع، خش يا فلاكي، خش يا حسن عمر. ايه ده؟ ايه ده؟ رايحين فين دول؟ رايحين فين؟ رايحين مع بابا. ايه ده؟ دول اولادنا الصغيرين عقبال عندكم. خش يا حسن عمر، خش يا احمد عمر، خش يا سعد عمر، خش يا رفيع، يا اخي يا بنت يا استنى بس، انا قاعد اهو بس. ايه دول بس يا ستان؟ يا اخويا بعزك العيال. ويخشوا فين بس يا ست؟ انت استاذ مش مديني تذكرتين؟ اه. طب فين بقى تذاكر دول؟ فين يا اخويا؟ القرصه اللي ولعت دي غريبه، لو اتسبق تذاكر لعيال زي دول. عيال؟ عيال مين يا استاذ؟ دول عيال؟ مش ممكن يخشوا ابدا. يا ابني صغير، يعني حنغسك؟ انت فاكره تخين زي ما انت شايفه كده؟ امال ايه؟ لا ده فاضي من جوه. ايوه يا استاذ، بس اصله لابس بدلتي الضيقه عليا شويه. بدلت مين يا استاذ؟ ده راجل قد ابويا. ابوك مين يا جدعان؟ ابوك عنده 6 سنين؟ 6 سنين؟ 6 سنين ايه؟ ده انت عندك 6 سنين؟ وانت مالك انت؟ كنا بقول لامي. عيب يا ولد، عيب يا ولد، كلم عمك كويس عشان يجيب لك شوكولاته. انت عندك كام سنه بقى؟ ها؟ عندي عندي 6. شاطر شاطر. وبتروح فين الصوم؟ بروح المدرسه. صدقتي بقى؟ خشي بقى يا حسن عمر، يا ابني يا ولد استنوا بس، اضحك بقى وعقلي. لا دول عيال يا ابني، عيال وانت عيل. طب ده عيل كمان؟ طبعا. انت فاكر انه طويل كده زي ما انت شايفه؟ امال ايه؟ لا يا اخويا، هو بس اللي واكل كتير. واكل ايه ده؟ ارزاق بدم. كويس كده يا ستي، قلت لك 100 مره شيل الاكل من قدامهم قبل ما اروح السينما. معلش يا ابني بقى، المره الجايه حط اجيبهم جعانين. خشي بقى يا حسن عمر، يا ابني كنت من نبي حضرتها دي عندها كم سنه؟ عندها 4 يا اخويا. 4 عيال طبعا. لا يا اخويا، 4 سنين. صلاه النبي، انت عندك 4؟ امال تفتكر كام؟ 3؟ ده بالكتير. والقطوط الصغير ده؟ لا ده اصغرهم بقى يا استاذ، اصغرهم. عندك كم سنه يا سوسو؟ جغه جغه جغه جغه. مام مام يسقي عليها وعلى بطتها. يا دمك يا اخي يا طولك. وا وا وا وا كده تعالى الواد. ناد يا اخويا سام، اوعى بقى خلينا نحرف على الواد، اوعى. نعم ده لسه بيرضع يا عالم. انا في عز وانا في عز بقى دي عندها 3 سنين يا عالم. بذمتك كلام في سرك، انت ما عندكيش 25